إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من فتاوى العلماء. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يطلب النصيحة والتوجيه حيال كثرة المناظرات التي تذاع وتبث في القنوات الفضائية، ويقولون إنها مناظرات بين أهل السنة وأهل البدعة، فما نصيحتكم وتوجيهكم سلمكم الله؟ أولا، ليعلم كل مسلم ومسلمة أن الحكم على صلاح العمل وفساده ليس بنتائجه وما يوصل إليه أو بثناء الناس عليه، بل ذلكم بتجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال علماؤنا: العمل إن فقد الإخلاص لله كان شركا أو رياء، وإن فقد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بدعة. وإن جمع العمل الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم كان عمل الموحدين، عمل أهل السنة. وقالوا أيضا: العمل من حيث موافقته الإخلاص والمتابعة أربعة أصناف: أحدها ما كان خالصا لله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثانيها ما كان خالصا لله غير موافق للسنة، وثالثها ما كان موافقا للسنة غير خالص لله، وأظنكم أدركتم الرابع: ما كان غير خالص لله وغير موافق للسنة. فهذه الأصناف كلها باطلة ومردودة، إلا صنف واحد، فما هو؟ أجيب، ما هو؟ الصواب. وما الأول؟ جميل، الخالص الموافق للسنة. سئل الفضيل بن عياض رحمه الله: يا أبا علي، ما معنى هذه الآية ليبلوكم أيكم أحسن عملا؟ قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: أن يكون خالصا لله صوابا على سنة رسول الله. هذا أولا. ثانيا، نحن لا نفتش عن بواطن الناس، كنتم مخلصين أو مرائين، هذا ليس لنا وليس من شأننا ولا سبيل لأحد إليه، أمره باطني إلى الله سبحانه وتعالى. لكن العمل ينظر فيه بالنسبة لنا إلى الموافقة، هل هو موافق للسنة أو لا؟ فإن كان موافقا للسنة شهدنا له بالصحة فيما يظهر لنا، والعلم عند الله. وإن كان مخالفا للسنة شهدنا له بضد ذلك. هذا هو الميزان عندنا. وأنا أقول عندنا، لا أعني أنا وأنتم ومن يستمع إلينا، لا، عند أهل السنة. نطبق، وثالثا نطبق هذا الأمر على المناظرات. هل كانت معهودة عند السلف؟ أبدا، ما كان السلف يمارون أهل الأهوى، وما كانوا يجادلونهم ويعقدون معهم المحاورات أبدا، بل هم مجمعون على النهي عن ذلك. ومن ذلكم قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم وأهل الرأي، أعداء السنن، أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وأبلغ منه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروا. خرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، يعني أهل الأهواء. وكان الإمام مالك رحمه الله يقول: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وقال أيوب السختياني رحمه الله: قال لي أبو قلابة: يا أيوب احفظ عني أربعا لا تقل في القرآن برأيك، وإياك والقدر، يعني لا تخاصم في أحاديثه، وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك، ولا تمكن أهل الأهواء من سمعك فينبذ فيه ما شاء، أو قال يقر فيه ما شاء. وهذه الأخيرة هي الشاهد. وإن قال قائل: كان ابن تيمية يناظر، نقول: أولا، هل أنتم مثل ابن تيمية في العلم والإمامة في الدين؟ وثانيا، ابن تيمية يقره السلطان ويسمع له ويطيع، ولهذا كان يجلد يقيم الحد، والسلطان لا ينكر عليه. ومن أجازها من السلف، يعني تأسيا بمناظرة الكناني، عبد العزيز الكناني رحمه الله، للفاجر الضال المضل المبتدع، بل هو الكافر عندي، بشر بن غياث النريسي شيخ المعتزلة في زمانه، كانت هذه المناظرة أمام المأمون، أمام المأمون الخليفة. ولهذا أخيرا حكم، قال: انقطع بشر، لكنه غلبت عليه الشقوة والعياذ بالله. والمقصود أن المناظرة إذا اضطر إليها فإنها لا تجرى إلا أمام حكم عالم أو حاكم عالم من أهل الإسلام، إمام، أمام الإمام، ليس كل واحد، أمام الإمام أو من ينيبه من أهل العلم حتى يحكم بين المتناظرين. وهذه المناظرات أولا كثير منهم ليس من ذوي التخصص الشرعي، وإنما هو يعني عاطفة، ومنهم من هو على ضلال مثل عدنان عرعور. نعم. وثانيا لا يحكمها الحاكم المسلم، لا يحكمها، هي منفلتة. وثالثا وجد لها مردود سيء لدى عوام من الهمج الرعاع أو ممن ليس لهم فقه، فيقول: نعم والله أبو بكر وعمر وعندهم أخطاء، صحيح. نعم، فتفطنوا إلى هذا. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.